أحسن الله إليكم. يقول: حفر القبر في البيت للذكرى لا يجوز. هذه الأشياء التي يعني يفعلها الناس من تصوير مسألة القبر، ومثل الطريق الذي يرسمون له رسومات الطريق للجنة والطريق إلى النار، وهذا قد أفتى العلماء بتحريمه وأنه من الوسائل المحرمة. إذا لم يرعوا المسلم بقال الله وقال رسوله فلن تنفعه تلك الخزعبلات. نعم.